والنظر إلى مسائل الخلاف بهذه النظرة الثاقبة جيد. نعم لابد لابد المسلمون بحاجة إلى التراصي، أن يكونوا كل جسد الواحد كما قال كما في الحديث، أما أن يكونوا فرقا كل واحد يبدع الآخر ويكفره. هناك طائفة تقول على أنه ينبغي أن تؤخذ الحسنات حسناته، أما السيئات لا، إذا كان عنده سيئات يعني الولاء البراء لا يتجزع عنده، يطعنون فيه. نعم. مع أن القرآن استعمل ومن الكتاب من انتامنه بقنطار يوده إليك. نعم. ومنهم من انتامنه بدينار لا يوده إليك. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال صدقك. نعم. وهو كذوب. من الغريب أنا مسلم حديث يدل على أنه كان مثلا ذنوب الشخصي أو أخطاؤه لا تمنع من اعتراف بحسناته وتقديره باعتبارها. رجل الإثيوبي كان يشرب نعم خمر، قال لا تعرف أنه يحب الله ورسوله، قال لعنه الله، قال أحدهم لعنه الله ما أكثر ما كان يتابعه إلى رسول الله وسكان، فقالوا لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. وفي رواية في جامع الترمذي، هذا في الصحيحين، نعم. في جامع الترمذي قال لا تعينوا الشيطان على أخيكم بل قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه. هكذا يعني هكذا ينبغي. هذا في المسائل التي فيها خطأ مجمع عليها، أما مسائل الاختلاف فلا إنكار فيها. صحيح. من قواعد العلم أن المسائل المختلف فيها لا إنكار فيها. لا إنكار ولا تبيع ولا تفسير. لا ترتيب. ذكرت هناك كلام علماء في هذا. طيب لا يودع ولا يكفر ولا يفسق. ما كان بتاويل. نخرج إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. وما وجود واجب قد أطلق. نوقفنا هنا. وما وجود واجب قد أطلق. قرأت كل ذلك. نعم. مسائل تقريب المحال. نعم. وما وجود واجب قد أطلق به وجوبه به تحقق. تحقق. عنده تحقق. تحقق. ما وجود واجب قد أطلق به وجوبه به تحقق أو تحقق على الحالة. قال هذا ما يسميه الأصوليون مقدمة الواجب. يترجمون له بمقدمة الواجب. وكثيرا ما يقال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا هو المراد مقدمة الواجب. الواجب. نعم. ما لا يتم الواجب. وما وجود واجب قد أطلق به وجوده. قال إن ما يتداول على السنة ما لا يتم الواجب إلا به واجبه. المراد بهنا الواجب المطلق. ما وجود واجب قد أطلق. الواجب المطلق معنى هذا الذي أمر الشارع به أمرا مطلقا. أقيم الصلاة. فالصلاة واجب مطلق بالنسبة للوضوء. معناها لم يعلق وجوبها على أن يكون مطهر، أمر به أمر مطلق. فهنا ما لا يتم الصلاة دونه كالطهارة فهو واجب بوجوب الصلاة. لو فرضنا أنه لم يأتي أمر بالصلاة بطهارة وحدها وهو وارد، لكن الأمثلة للتوضيح. فما وجود واجب معناها ما لا يوجد الواجب. ما وجود واجب قد أطلق ما لا يوجد الواجب المطلق إلا به فهو واجب بوجوبه. ما لا يوجد الواجب المطلق إلا به إلا به فهو واجب بوجوبه. فهو واجب بوجوبه. بوجوبه. نعم. هو معنى ما لا يتم الواجب إلا بواجب. ما هو معنى البيت؟ وما وجود واجب قد أطلق به معناه وجوده متعلق به متوقف على وجوده. وجوبه به تحقق معناها يجب بوجوبه. يجب تجب المقدمة بوجوب ما يتوقف عليها بوجوب الواجب المتوقف عليها. وما نعم. وجود واجب به قد أطلق. وجود واجب ما وجود واجب قد أطلق به معناها ما لا وجود ما لا يوجد الواجب المطلق إلا به فهو واجب. فهو واجب بوجوب الواجب المطلق. وجوبه تحقق. مثل نعم. والطوق شرط للوجوب يعرف. لكن بشرط أن يكون هذه المقدمة ما لا يتم الواجب إلا به أن يكون في طوق المكلف. وفي وسعه. في وسعه. لما تقدم أن الله تعالى يكلف بالمحال. والطوق شرط الوجوب يعرف أن كان بالمحال لا يكلف. ما تقدم ماذا تقدم من أن تعالى لا يكلف المحال وليس واقعا يستحال لغير علم ربنا تعالى وليس واقعا يستحال لغير علم ربنا تعالى. آخر بيت قرأناه درسنا الماضي. نعم. والطوق شرط للوجوب يعرف أن كان بالمحال أن معناه لأجل أن لإن. أحسن أن تعليلية. وفي أنه أن يطارد مع نفس كعجبت أن يدو حذف هنا لام تعليل لأن معنى لأجل أن وهذا كثير مطلب نقلا عن وفي أنه أن يطارد مع نفس نعم أن كان بالمحال لا يكلف معنى لأنه تقدم لنا أن الله تعالى يكلف بالمحال يستحال. نعم وليس واقعا إذا يستحال لغير علم ربنا تعالى يستحال لغير علم ربنا تعالى كعلمنا الوضوء شرطا في أداء فرض في أداء فرض فأمرنا به بعد فرضا قال فرضا أنا هذا نفرضه فقط لنمثل كعلمنا الوضوء شرطا في أداء فرض فرض نعم في أداء في دواء صلاتي فرض هنا اللي هو الصلاة يعني الصلاة والطواف شرطهم الوضوء طهر من علمنا من الشارع نفرض أن نعلم من الشارع أنه لا تصح الصلاة ولا طواف إلا بطهارة طهر. ولا مس مصحف إلا بطهارة ثم قال لنا صلوا أو طوفوا أو خذوا المصحف فالأمر بالصلاة أمر بالطهارة لأن توقفوا عليها أمر بالطواف معناه أنا مأمور أن أتوضأ ثم أطوف مأمور أن أتوضأ ثم أمس المصحف تعلمين الوضوء شرطا نعم لو علمنا ابتداء أن الصلاة لا تصح دون طهارة وأن الطواف لا يصح دون طهارة ثم أمرنا أمرا مطلقا بالصلاة ما أمرنا بالوضوء أمرنا بالصلاة فقط أمرنا بالصلاة أمر بالوضوء أمرنا به لعلمنا من قبله أنها لا تصح دونه فهمت هكذا فأمرنا به بعد بدأ فأمرنا هذا بالصلاة أولا أمر ثاني بالطهارة توقف الصلاة على الطهارة نعم أمرنا به أي بالصلاة ولا بالشرط به اللي هو الشرط اللي هو الوضوء مرغى الوضوء كعلم الوضوء شرطا كعلمنا الوضوء شرطا نعم في أداء فرض فأمرنا به فإذا أمرنا بالصلاة فهو أمر بالوضوء فالأمر بالصلاة أمر به اللي هو الوضوء لأنه لا تصح الصلاة دونه نعم الأمر بالمشروط أمر بشرطه نعم أمر بالمشروط أمر بشرطه الأمر بالمشروط أمر بشرطه وبعض ذي الخلف نفاه مطلقا والبعض ذو رأيين قد تفرق بعض الخلف معنى أي مخالف لمذهب مالك لأنه هو هنا فقرر في أول كتابه أنه صنفه في مذهب مالك إذا الخلف هنا على المخالفين لمالك الخاص مثل مالك معنى أقوال خارج المذهب نفاه مطلقا أين قال في الأول قال أولا في أولا قال ما رأيت مذهب رشحان وله الكثير ذهبا وما سواه مذهب عقا مغربي بكل قطر من نواحي المغربي أردت أن أجمع من أصوله ما فيه بغية لذي فصوله نعم وبعض ذي الخلف نفاه مطلقا والبعض ذو رأيين نفاه مطلقا قال إن الواجب الأمر بالواجب المطلق ليس أمرا بما يتوقف عليه سواء كان شرطا أو سببا لأنه قد يؤمر بالشيء مع الغفلة عن ما يتوقف عليه فلا يكون أمرا به مطلقا نعم وما وجوبه به لا لا وبعض ذي الخلف نفاه مطلقا سواء كان شرطا أو سببا شرطا أو سببا نعم لكن مطلقا شرطا كان أو سببا والبعض ذو رأيين قد تفرق والبعض ذو رأيين قد تفرق والبعض بعض الآخر من المخالفين ذو رأيين قد تفرقا جملة نعت لرأيين معناها رأيين مفترقين مختلفين قد تفرقا يلهم الرأيان معناها رأيين مختلفين ما هذا الرأيان مختلفان أحدهما أنه إذا كان التوقف عليه إذا كان سببا أن يكون أمرا به الأمر بالمسببات أمر بأسبابها الأمر بخلاف الشرط وليس الأمر بالمشروطات أمرا بشروطها نعم بخلاف الشرط فليس الأمر بالمشروط أمرا بالشرط بخلاف الشرط بخلاف الشرط ليس الأمر الأمر بالمسبب أمر بسببه بخلاف الشرط فليس الأمر بالمشروط أمرا به نعم هكذا والفرق قوة ارتباط السبب بالمسبب لأنه يلزم وجوده الوجود من عدم العدم بينما الشرط يلزم العدم العدم لكن يلزم وجود الشيء فكان ضعف ارتباطا بسببه صحيح. بمشروطه السبب ما يلزم من وجوده الوجود وعدم العدم بينما الشرط يلزم العدم العدم لكن يلزم وجود الشيء ما يلزم من وجوده الوجود وما يلزم من عدم العدم العدم وأقوى ارتباطا بمسببه أما الشرط ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجود الشيء نعم. نعم الرأي الثاني هو رأي متفرق هذا هو الرأي الأول الرأي الثاني أنه إذا كان التوقف عقلا أو عادة لا يكون أمرا به إذا كان التوقف عقلا أو عادة عقلا أو عادة عادة لا يكون التوقف به لا يكون التوقف به لا يكون أمرا به إذا كان التوقف عقلا أو عادة لا يكون أمرا به لا يكون أمرا به يكون أمرا به نعم أما إذا كان التوقف شرعا إذا كان شرعا فهو أمر به شرعا هو أمر به الفرق الفرق أن التوقف العقلي أو العادي معنى علم المكلف أن المأمور به لا يصح عقلا لا يمكن حصوله دون شرطه أو سببه عقلا أو عادة يغني عن توجه الطلب إليه بينما التوقف الشرعي يمكن حصوله دون شرطه المشروط الشرعي يمكن أن يحصل دون شرطه الشرعي فهو مطلوب لو الأمر لم كان تركه هكذا والبعض ذو رأي يعني قد تفرقا وما وجوبه به لم يجب في رأي مالك وكل مذهبي وكل مذهبي ولا وكل وكل مذهبي وكل مذهبي قال أما الواجب المقيد ما هو الواجب المطلق واجب مقيد لا يطلب لا يجب ما قيد به وجوبه الواجب المقيد بشيء لا يجب ما قيد به لا يطلب تحصيله فمثلا الله تعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فقد قيد الوجوب هنا بالاستطاعة بالاستطاعة فلسنا مطالبين بتحصيل الاستطاعة لكن إذا استطعنا إذا حصلت الاستطاعة يجب أن نحج قيد وجوب الزكاة بملك النصاب في 40 شاة شاة فلسنا مطالبين بالتكسب حتى نحصل على 40 شاة لكن يتفق أننا ملك الأربعين الشاتين يجب أن نخرج الزكاة هكذا وما وجوبه به لم يجب في عين مالك وكل مذهب ما وجوبه به معناه ما لا يكون الواجب واجبا إلا به مثلا الحج لا يكون واجبا إلا بالاستطاعة وهذا عبد الرحمن بواجب المقيد والزكاة لا تجب إلا بملك النصاب وما لا يكون الواجب واجبا وما يكون الواجب إلا به إلا به فهو غير واجب غير واجب لا يطلب تحصيله واجب يقولون الفرق بين الواجب المطلق والمقيد أن الفرق بينهما كقول السيد لعبده مهل ولامه إذا صعدت السطح إذا نصبت إن يقوله مرة إذا نصبت السلم فصعد وتعرف يقول صعد صعد السطح إذا قال صعد السطح هذا أمر مطلق هذا واجب مطلق والعبد طالب من نصب السلم حتى يتمكن من الصعود هذا أمر مطلق هذا أمر مطلق هذا أمر مطلق كيف كيف إذا قال له صعد السطح هذا مطلق مطلق لكن إذا قال ويجب عليه هنا تحصيل الشرط وهو نصب السلم حتى يبتذل وأما الواجب المقيد إذا قال له إذا نصبت السلم فصعد فلا يجب عليه الصعود إلا إذا نصب فما لم يصعد هو غير مخاطب ولا يطالب بنصب السلم لكن يتبقى أنه نصبه يجب عليه أن يصعد زيد وما وجبه به كما إذا قلت لي قلت لي الولد فرق بين أن تقول له اشتري لي كذا من السوق فهو مأمور أن يذهب حتى يصل إلى السوق ليشتري أو أن يقول له إذا أتيت السوق فاشتري لي كذا أيه هو مقيد مقيد ولكن غير مطالب هو غير مطالب بشيء لكن يتفق أنه وشاء ولكن هو إذا قلت له ما اشتريت لي كذا يمكن أن يعتذر يقول لك أنا لم أذهب أما الأول ليس عذرا أن يقول أنا قلت لك اشتري لي لا لا يقول أنا ما قلت لم أعلق لك على الذهب أنا أمرتك أن تشتري نعم ما شاء الله الجواب فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى كان هذا من تمام ما لا يتم الواجب إلا بواجب قال إن البعض المباحات التي لا يتم الواجب إلا بها لا يتم أن بعض المباحات التي لا يمكن اجتناب الحرام إلا بتركها يجب تركها ما به ترك المحرم لأن ترك الحرام من الواجب ترك الحرام من الواجب إن هذا قاعد ماذا نقول ما لا يتم ترك الحرام إلا به إلا به من المباحات فهو واجب الترك إذا كان لا يتم ترك الحرام إلا بترك المباحات بعض المباحات فيجب تركها لا يتم ترك الحرام ترك الحرام إلا بترك بعض المباحات بعض المباحات فيجب تركها يجب تركها تركها فمثلا من اشتبه عليه لحم ميتة ولحم مذكاة وأحدهما مباح والآخر حرام لكن التبس عليك لا يمكن أن تتقي الحرام تحقيقا إلا بترك الكل حتى ذلك المباح يجب ترك الكل فهذا من ترك بعض المباحات خوف الوقوع في الحرام نعم فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه وجوب تركه جميع من درى جميع من درى وسوينا بين جهل لحق بعد التعين وما قد سبق سوينا بعد بين شيء لحق بعد التعين وما قد سبق سواء احنا قلنا يلتبس مثل الحرام بحلال وش بترك الكل تقال الحرام سواء هذا الالتباس وقع بعد التعين او قبله معناه تعين لك اولا المباح ثم وقع لبسه كما مثلا من شخصان احدهما محرم والآخر حل فاصطادا صيدا كلهم اصطادا فذهب الصيد وتبعه فوجد الصيدين قد سقطا في مكان واحد والتبسع صيد المحرم ميتته وصيد الحل مباح قبل حال يترك كله إذا أصدر الميتة هنا من المباح لم نعين لم نستطع أن نعين هنا ما استطع تعين في ذلك ما عرفنا حتى هذا أيضا ممكن من أطلق كلبا كذلك نفس الشيء كلب مجوسي مثلا وكلب مسلم كلب مجوسي ميتة لأن المجوسي صيده لا يصح ولم نفرق بين مصطاده وكلب مجوسي وكلب مسلم يتعقل كل أيضا هل يجب التنجيز تحت كذلك الفرع هل يجب التنجيز في التنكلي أو مطلق التمكين ذو تعيني قال هل من شرط نحن قلنا أن من شرط التكليف الوسع الوسع التوكل من الفعل توقو شرط توقو شرط فهم هل يكفي مطلق التمكن يكلف الفعل لابد أن يكون الشخص متمكنا من فعله لكن هل يكفي مطلق التمكن أو لابد أو لابد من التمكن الناجز التمكن الناجز بأن يكون المكلف قادرا على مباشرة الفعل في الحال هذا هو التمكن الناجز أن يكون المكلف قادر على دخول فعل حال والتمكن ما هو ناجز معناه أن يكون مثلا الفعل المكلف به لم يحصل شرطه بعد مثلا المحدث غير متمكن من فعل الصلاة التمكن الناجز لأنه لا يمكن أن يباشرها الآن قبل أن يتوضع لا يمكن أن يفعل فتمكنه مطلق وتمكن لا تمكن ناجز إذن هل يشترط التمكن الناجز أي القدرة على مباشرة الفعل في الحال أو يكفي مطلق التمكن فهو مطالب بتحصيل الشرط ما يفعله بعد ذلك هل يجب التنجيز في التمكن نعم معناه أن يكون ارتبك ناجزة بحيث يمكن أن يباشر الفعل في الحال. نعم. أو مطلق التمكين يتعين ويبكي مطلق التمكين ولم يكن ناجزا معنى لا يمكن أن يباشر في الحال. وهذه المسألة يذكرونها هنا يذكرون الأصول هنا فقط ليفرعوا عليها مسألة خطاب الكفار وفروع الشريعة لا يفرعون عليها إلا ذلك وسيذكرها سيذكرها كان تمهيد للخلاف بين الفقهاء في خطاب الكفار وفروع الشريعة أو لا. لأن الكافر في حال كفري غير متمكن من الفعل توكل الناجزة بيلي قبل الإيمان لا تصح صلاة ولا صوم ولا زكاة لكنه قادر أن ينظر ويؤمن فيصلي تمكنه ليس توكل الناجزة هكذا ولكن مطلق التمكن نعم عليه في التكليف بالشيء يعودي مجيبه شرعا مجيبه شرعا خلاف فقد علم يظهر ثمرة هذا الأصل خلاف في هذا الأصل يظهر في هل يخاطب الشخص بما عدي موجبه عليه في التكليف بالشيء عدي موجبه من شرط الأسلوبي عدي من موجبه من سببين وشرط نعم من سببين من هل نخاطب بالصلاة ونحن محدثون الشرط الموجب هنا معدوم لأن الصلاة تصح بلا طهارة هل نخاطب في حال عدم الطهارة بالصلاة نظرا لأنه يكفي التوكل مطلق التوكل أو لا نخاطب حتى نتوضأ بناء على أنه لا بد أن نتوكل النجس هكذا فالخلف في الصحة والوقوع ليبني من كفر بالفروع من كفر بالفروع ينبني على الخلاف الخلف في الصحة الصحة هنا الصحة العقلية هل يصح عقلا أن يكلف الله تعالى الكافرة بفروع الشريعة هو مكلهم بالأصول قولا واحدا كافر مكلهم بالأصول أي الإيمان قولا واحدا وهل يكلف في حال كفره بفروعه مش تدخله بعضهم قال لا لأن الأوامر لا تصح منه لأنها تحتاج للنية نية التقرب إلى الله تعالى ولا يصح التقرب مع الجهل المتقرب إليه ولا يصح التقرب مع الجهل المتقرب إليه مجاهين بالله تعالى كيف يتقربون لمن يجهلون فهم أو نقول أقيل مخاطبون بناء على أنه يكفي مطلق التمكن لم قادر أن ينظر فيؤمن فتصح ويدل لهذا آيات ما سلككم في السقر قال لكم المصلين إذا رتبوا العقاب هنا على ترك الصلاة وهي من الفروع فهو للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة كذلك فهم نعمل مثل خلاف بين العلماء هل كفار وخاطب فروع الشريعة أم لا مبني على خلاف هل يشترط التمكن الناجز في التكليف او يكفي مطلق التمكن نعم فالخلف في الصحه والوقوع لأولي من كفر بالفروع من كفر بالفروع ثالث والوقوع في النهي من هنا قولان مطلقان قول اول عن انه مخاطب مطلقا مطلق في الفروع والاصول لا في الفروع لا في الفروع مطلقا منهيات واوامر اوامر ومنهيات والقول الثاني يخاطب مطلقا بالأوامر والنواهي نعم ذلك الأول ما هو عن يخاطب مطلقا بالنواهي والأوامر طيب والثاني لا يخاطب مطلقا بالنواهي والأوامر ثالث الوقوع في النهي ثالث الأقوال يخاطبون بالنواهي لأنها تروك ولا تحتاج لنيته ولا يخاطر بالأوامر لأنه تحتاج لنيته بما نعم افتقار إلى القصد العار نعم. وقيل في المرتد فالتعذيب وقيل بالتفصيل المرتد يخاطب استصحابا للخطاب المتقدم لأنه تقدم أنه خطاب خطب لأنه كان مسلما ثم رجع فتقدم عليه الخطاب نستصحب إياك الخطاب هو مخاطب والكافر الأصلي غير مخاطب الفرق بين المرتدي والكافر الأصلي قيل نعم. في المرتدي نعم فالتعذيب المرتدي دون غيره من الكافر الأصلي نعم كيف التعذيب التعذيب عليه والتسير والترغيب التعذيب عليه ينبني على خطاب فرع الشريعة وعدم خطابهم على هذا الخلاف التعذيب إذا قلنا مخاطبون يكون التعذيب زائدا لأنه تعذيب على ترك الأصول وترك الفروع وإذا قلنا غير مخاطب الفروع إنما يعذبون على الأصول فقط الفروع لا يعذبون على عدم مخاطبة بها فالتعذيب عليه والتيسير كذلك من من من فوائد من فوائد خطاب فروع الشريعة أن ما يفعل من الأعمال الصالحة ييسر لهم الإيمان كما أن المعاصي بريد الكفر. كذلك يؤخذ من هذا عن قياس العكس عن أن أن أن أن أن أن الطاعات من الكافر تيسر عليه الكفر. لماذا؟ لماذا؟ ولكن قال مسلم لي قال حكم من الحزاء أسلمت على ما أسلمت من خير. أسلمت على ما أسلمت من خير. نعم. الإسلام يجب ما والترغيب. والترغيب هو الإسلام خطاب روع شريعتي. حديث حديث الإسلام يجب ما قبله. هذا لا يكون ترغيبا إلا إذا كانوا مخاطبين. لا يجب معنى القطع. ولا يقطع إلا ما كان متصلا. مع أنه كانوا مخاطبين ومحاسبين بما سبق من فعل من أفعالهم. فإذا أسلموا قطع ذلك. نعم. يكون لك ترغيب في الإسلام ليقطع ما سبق. علل المانع بالتعذر هذا من الدرس ولا هذا متعلق بالمسألة ويمكن بعد يمكن بعد التوقف عليه. وعلل المانع بالتعذر قاعد من منع على خطاب الكفار شريعتي. علل ذلك بتعذرها منهم. كيف بتعذر؟ معناها لا تصح لا يمكن أن يفعلوها. كيف يفعلوا منه شيء لا يص... لا لا لا هو كيف يطلبوا بالتقرب إلى من لا يعرفه؟ هذا متعذر. التقرب لمن لا تعلمه هذا متعذر. نعم. تكريهه بمجهول مستحيل. نعم. وهو مشكل لدى المحرر. قال بعضهم كالقرافي أن هذا يشكل التعليل بها هذا. يشكل أن من الكفار من لا يجهل. كمثال محرر كافرين آمن مطلقا. آمن مطلقا. نعم. من كان كفره لعدم التزامه القواعد فقط وإلا فهو في قلبه ولسانه آمن كأبي طالب مثلا آمن مطلقا وفي آمن مطلقا معنى ظاهرة وباطنة كأبي طالب أبو طالب آمن ظاهرة وباطنة باللي أعلن في شعره لقد علمت بأن دين محمد من خير أجيال البرية دينا إذا هذا كثير لكنه بقي كافرا لعدم التزامه القواعد لأن نطق بالشهادتين شرط عدم التزام القواعد كفره بعدم التزام القواعد وإن كان هو في باطنه وظاهره مصدق مؤمن معناه مصدق هو مصدق بظاهره وباطنه لكنه كفر بعدم التزام القواعد هذا لا يتعذر من هذا لا يتعذر منه فعل الطاعات لأنه لا يجهل المتقرب إليه وفي من كفره نعم في من كفره وفعله وكان كمن كفر بفعله كيف قال أصحاب بقدره هذا فعل الكفر بكل ما يدل على استهانة بربوبية صفات الله تعالى وكلامه والرأي عندي هذا أيضا يتعذر من هو تقرب والرأي عندي الرأي عندي يعني الناظم نفسه سيد عبد الله يكون المدرك وقد أبداه أيضا القرافي احتمالا أن يكون المدرك في عدم خطاب الكفر وروع الشريعة عدم قبولها من لو فعلوها إنما لا يخاطبون المدرك نفي قبولها فذاك فلا مشترك بين انواع الكفار كلها كافر مطلقا سواء من مطلقا باطنا وظاهرا سواء لم يؤمن سواء كان كفره بإلقاء بفعله كإلقاء مصحف بقلم نحو ذلك لا تقبل المطاعم حتى يتوب مطلقا سواء آمن ظاهرا وباطنا أم لا ظاهرا وباطنا سواء كان كفره بفعله أم لا سواء كان كفره بفعله أم لا أو كان كفره بفعله أو لا أو لا هلا لا تقوله الطاعات فقط قوله واحد والرأي عندي أن يكون المدرك يكون في قبولها المدرك شنو المدرك مدرك الحكمي معناها كأنه مدرك الحكمي معناها مأخذه مأخذ الحكم كأنه أدرك من هذا من هذا الشيء علم من هذا الشيء من هذا الدليل من أحدث بالصلاة لك هذا مستقل نعم ان شاء الله طيب لعلنا ناخذ هذا اذا ان شاء الله جزاكم الله خير شيخنا بارك الله فيك يا مستر افضل ان شاء الله